هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في درسنا اليوم سنتدرب على استعمال فعلين يكثر استخدامهما في اللغة الإنجليزية. هما فعل sit وفعل set. وستستمعون أولا إلى محادثة جرت بين أحمد وفرانك، اللذين كانا يستذكران سويا استعدادا لاختبار في مادة التاريخ، واقترب موعد توجههما إلى الفصل، غير أن أحمد وجد بعض الصعوبة في العثور على كتبه، فهيا نستمع إليهما. Are you ready to leave, Ahmad? Just a minute, Frank. I can't find my history book. Didn't you set it on the desk? No, I don't think so. I thought I set it on that chair. Which chair? The one I'm sitting on? Yes. Do you see it around there? Here it is, Ahmad. It was under the chair. Now let's go. We're almost late for class. والآن أترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتضح لكم معانيها. بدأ فرانك فسأل أحمد إذا كان مستعدا لمغادرة الغرفة للتوجه إلى الفصل، فقال أحمد: انتظر دقيقة يا فرانك، إنني لا أستطيع أن أجد كتاب التاريخ الخاص بي. فسأله فرانك: ألم تضعه على المكتب؟ فقال أحمد: لا أظن ذلك، أظن أنني وضعته على ذلك الكرسي. فسأله فرانك: أي كرسي؟ أتعني هذا الذي أجلس عليه؟ فأجابه أحمد بقوله: نعم، هل تراه هناك؟ فقال فرانك: ها هو ذا يا أحمد، لقد كان تحت الكرسي. والآن هيا بنا، فقد كدنا نتأخر عن الفصل. والآن أيها الأصدقاء، جاء دوركم لترددوا عبارات هذه المحادثة وراء أحمد وفرانك، فهيا استمعوا إليهما وحاولوا دائما أن تقلدوا طريقتهما في النطق قدر الإمكان. Are you ready to leave, Ahmad? Just a minute, Frank. I can't find my history book. Didn't you set it on the desk? No, I don't think so. I thought I set it on that chair. Which chair? The one I'm sitting on? Yes. Do you see it around there? Here it is, Ahmad. It was under the chair. Now, let's go. We're almost late for class. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وستكون هذه المرة بالسرعة العادية. حاولوا أن تتفهموا كل ما يقوله أحمد وفرانك. Are you ready to leave, Ahmad? Just a minute, Frank. I can't find my history book. Didn't you set it on the desk? No, I don't think so. I thought I set it on that chair. Which chair? The one I'm sitting on? Yes. Do you see it around there? Here it is, Ahmad. It was under the chair. Now let's go. We're almost late for class. في درسنا اليوم سنتحدث عن فعلين متقاربين في المعنى في اللغة الإنجليزية، وهما فعل sit ومعناه يجلس، وفعل set ومعناه يضع. وكقاعدة عامة، فإن فعل sit يستعمل للإشارة إلى الأشخاص ولا يتبعه مفعول به، وإنما يكون متبوعا عادة بكلمة أو بكلمات تعبر عن مكان. استمعوا إلى هذه الجملة مثلا: Please sit down. Jack is sitting in that chair. والآن هيا نردد بعض الجمل مستخدمين فعل sit، ولاحظوا أنه ليس متبوعا بمفعول به، وإنما تتبعه عادة كلمات تعبر عن مكان معين. استمعوا الآن ورددوا. Please sit down. Please sit down. Ask Mrs. Brown to sit down. Ask Mrs. Brown to sit down. Tell Mary to sit there. Tell Mary to sit there. The children are sitting on the floor. The children are sitting on the floor. Ruth sat on the sofa last night. Ruth sat on the sofa last night. The boys sat on the chairs yesterday. The boys sat on the chairs yesterday. والآن سنستمع إلى بعض الأسئلة والأجوبة مستخدمين فعل sit، وسيقوم فرانك بإلقاء السؤال وسيتولى أحمد الإجابة، وعليكم أن ترددوا الأسئلة والأجوبة وراء أحمد وفرانك. والآن هيا بنا. Where shall we sit? Let's sit right here. Did Mrs. Brown sit there? Yes, she sat there. Where did Charles sit? He sat on the sofa. Did the children sit on the floor? No, they didn't sit on the floor. Where are the boys going to sit? They're going to sit on the chairs. Will Mary sit there? Yes, she'll sit there. هذا حسن. والآن ننتقل إلى الحديث عن فعل set، وهو يستخدم تقريبا كما يستخدم فعل put، وكلا الفعلين معناه يضع، وهو يستعمل كقاعدة عامة للإشارة إلى الأشياء، ودائما يتبعه مفعول به. فنقول Please set the books on my desk. She set her purse on the table. وصيغة الماضي من فعل set هي set، وتهجئتها ونطقها لا يختلفان إطلاقا عن صيغة المضارع. والآن استمعوا إلى هذه الجمل ورددوها. Please set the books on my desk. Please set the books on my desk. She set her purse on the table yesterday. She set her purse on the table yesterday. Please set that package here. Please set that package here. They set the boxes in the corner yesterday. They set the boxes in the corner yesterday. He is setting his papers on the shelf. He is setting his papers on the shelf. I'll set your letters on the table. I'll set your letters on the table. حسن جدا. والآن نواصل تدربنا على استخدام فعل set في بعض الأسئلة والأجوبة. وسيلقي فرانك السؤال ويقوم أحمد بالإجابة، وترددون أنتم الأسئلة والأجوبة وراءهما. والآن استمعوا ورددوا. Where did you set my books? I set them on the desk. Did Mary set her purse here? No, she didn't set it here. Where shall we set this box? Let's set it in the corner. Where is he setting his papers? He's setting them on the shelf. Who set my letters on the table yesterday? I set your letters there. أيها الأصدقاء، سنختتم درسنا اليوم بتدريب على استخدام الفعلين sit و set. وفي هذا التدريب سيقوم فرانك بإلقاء جملة مستخدما أحد الفعلين في صيغة المضارع، وسيعيد أحمد الجملة ذاتها بعد أن يحول الفعل إلى صيغة الماضي أولا، ثم يعيدها مرة أخرى في صيغة المستقبل. والآن استمعوا. The children are sitting on the floor. The children sat on the floor. The children will sit on the floor. They are sitting in the chairs. They sat in the chairs. They will sit in the chairs. He is sitting my books on the desk. He set my books on the desk. He will set my books on the desk. He is setting the package in the corner. He set the package in the corner. He will set the package in the corner. Charles is setting his letters on the table. Charles set his letters on the table. Charles will set his letters on the table. She is setting her purse on the shelf. She set her purse on the shelf. She will set her purse on the shelf. حسن جدا. أعتقد أنكم لم تجدوا صعوبة كبيرة في التفريق بين فعل sit وفعل set. وفي درسنا القادم سنتدرب على فعلين آخرين متشابهين كثيرا ما يسببان التباسا في المحادثة. وهذان الفعلان هما فعل lie ومعناه يرقد أو يتمدد، وفعل lay ومعناه يضع. فحتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.